فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وَمِنَ الَّذِينَ فإن يخرجوا منها فإن Thank you. أو أمر من في سبيل الله ولا يخافون لهم. لبئس ما كانوا يفعلون. إذا ما اتقوا